بالنسبه للنبي هو الامر، اذا بالنسبه للنبي تنتبه الى من؟ الى الامر. ولكن بذلك قد عطلنا الرب عن صله ماذا؟ المجيء. قال ودعوى المجاز تعطيل له، اي تعطيل لله تعالى عن فعله، واعتقاد ان ذلك المجيء والاتيان من جنس مجيء المخلوقين واتيانهم، نزوع الى التشبيه. ماذا الواجب التشبيه هنا؟ التمثيل. التشبيه مذموم الذي هو التمثيل. قال جنس مجيء، واعتقاد ان ذلك المجيء، ان ذلك المجيء والاتيان من جنس مجيء المخلوقين واتيانهم، نزوع الى التشبيه يفضي الى الانكار والتعطيل. يعني اذا قلنا بان الله تعالى ياتي كاتياننا يلزم من ذلك ان ننفي الصفه، لان الله تعالى ليس كمثله شيء، فيفضي الى انكار الصفه وتعطيل الصفه. طيب الاخ يسال على مساله ازليه وابديه للصفه الفعليه، يعني هل تكون هكذا مطلقا اي على اي صفه؟ نعم، على اي صفه. الصفات الفعليه تكون اصلها انها ازليه ابديه، اي ان الله تعالى يتصف بالكلام، الله تعالى يتصف بالكلام لكن يفعله في وقت دون ماذا؟ دون وقت. ثم قال وكيف نفعل بصفه الاستواء. كذلك صفه الاستواء من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، ومثلها مثل صفات الكلام وغيرها. الله تعالى يتصف بالاستواء لكن أوجده وفعله في وقت دون ماذا؟ دون وقت. قال وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال قوله ويبقى وجه ربك إلى آخر، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، يعني الذات شيء والوجه صفة للذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة الذين يلزمون في ذلك ويقولون إذا كان الله تعالى وجه فيكون وجه كوجوهنا، فهؤلاء هم المجسمة الممثلة. بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. طيب، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الوجه. وصفة الوجه هو من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية المحضة. وسبق تعريف الصفات الخبرية المحضة بأنها التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. لكن قبله ماذا؟ قبل هذا التعريف ماذا؟ ها؟ التي هي التي لا تثبت إلا بكتاب، إلا بدليل من الكتاب أو السنة. وهل تثبت أو تثبت بالعقل؟ لا، ما نستطيع أن نثبتها بالعقل. طيب، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الوجه، وأنه وجه يليق بجلاله. كيف هو؟ لا نعلمه. وذكر الشيخ هنا بأن بعضهم تأوله بالجهة، وبعضهم تأوله بالثواب، وبعضهم تأوله بالذات. أما أن أهل البدع تأولوه بالجهة فهذا ينظر، هل من أهل البدع من قال بأن الوجه هو بمعنى الجهة؟ وإنما ذلك ورد عن إمامين، ذلك ورد عن إمامين يفسرون الوجه بمعنى الجهة، وذلك في قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، فتم وجه الله. فقال الإمام الشافعي بالإسناد الصحيح إليه، وكذلك الإمام المفسر مجاهد بالإسناد الصحيح إليه، كما في الأسماء والصفات للبيهقي، قالوا المراد بالوجه ها هنا بأنه الجهة، المراد بالوجه ها هنا بأنه الجهة، أي جهة القبلة، أي جهة القبلة. ولم يفسروا الوجه في بقية الآيات على أنها الجهة، وإنما وقع لهم ذلك في هذه الآية فقط، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، قالوا فتم جهة الله، فتم قبلة الله، ففسروا هذا الوجه في هذه الآية فقط بالجهة. وقد حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في ذلك حكاية مع الأشاعرة في زمانه، وذلك أنهم جاءوه ليتناظروا، فقال لهم ائتوني بكلام إمام من الأئمة في تأويل آية من الآيات في نصوص الأسماء والصفات والأفعال، وأمهلهم كذا وكذا سنة، ثم أتوه بعد المهلة، أتوه بعد المهلة، فقالوا له قد وجدنا إمامين يؤولان صفة من الصفات في كتاب الله تعالى. فسبقهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقال لهم لعلكم تعنون ما جاء عن الشافعي وعن مجاهد في قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فقالوا نعم نقصد ذلك، فقال وأنا معهم، فقال الإمام الشافعي الإمام شيخ الإسلام تيمية أنا معهم بأن الوجه في هذه الآية فقط بمعنى الجهة، فليست هذه الآية عند هؤلاء الثلاثة الأئمة هذه الآية ولله المشرق والمغرب من نصوص الصفات، وإنما قالوا بأن الوجه المقصود بهذه الآية هو الجهة فقط. ومعلوم بأن شيخ الإسلام تيمية وكذلك الشافعي وكذلك مجاهد وإن كانت لديه أخطاء كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال لديه مخالفات وأخطاء، فلم يعثر عنهم بأنهم يؤولوا صفة من صفات الله تعالى لا سيما صفة الوجه، لا سيما صفة الوجه. فيكون هذه الآية على قول هؤلاء الأئمة ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات، وهذا لا يقدح فيهم ولا يقال بأنهم أولوا صفة من صفات الله، لا، وإنما رأوا بأن الوجه المقصود ها هنا ليس من صفات الله، وإنما الذي من صفات الله في أدلة أخرى، وإنما في هذه الآية بمعنى الجهة، بمعنى الجهة. وابن القيم رحمة الله تعالى عليه كما في مختصر الصواعق لم يرتضي هذا القول، لم يرتضي هذا القول، ورده من أوجه عديدة، رد هذا القول من أوجه عديدة ينظر في ذلك مختصر الصواعق. وما قاله ابن القيم هو الصواب إن شاء الله، ما قاله ابن القيم هو الصواب إن شاء الله، لأن هذه الآية هي من آيات الصفات، هذه الآية من آيات الصفات، ولا يمكن أن نفسر الوجه ها هنا بالجهة، ويراجع وينظر بذلك حجة شيخ الإسلام ابن القيم ورده لمن قال بهذا القول من أوجه عديدة تؤيد ما يقوله رحمة الله تعالى عليه. وقوله بأن كذلك بعضهم من يفسر الوجه بمعنى الثواب، ومنهم من يفسره بمعنى الذات، وهذا يبين لنا، هذا يبين لنا مدى اضطراد هؤلاء المعطلة المؤولة لنصوص الصفات وعدم اتفاقهم على شيء واحد، لأنهم لا يجرون آيات الصفات والأفعال مجرا واحدا كما يجريه أهل السنة والجماعة، حيث يثبتون كل ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فينفون ما خلف عقولهم ويقولون بأن هذا لا يثبته العقل، ثم يحارون ويضطربون في كيفية إثبات هذا المعنى وبأي معنى يقولون. فمنهم من يقول الوجه في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث هو بمعنى التواب، بمعنى التواب، وهذا باطل ولا تقبله، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في الصواعق أو في مختصر الصواعق، قال لا تقبله لغة العرب، لا تقبله لغة العرب أن يقال للوجه بأنه التواب. وكذلك تفسيرهم للوجه بالذات، قال كذلك ابن القيم هذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى لغة العرب، بل وعلى لغات الناس، بل وعلى لغات الناس، هذا كذب ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في لغة العرب ولا كذلك في لغة الناس من العرب ولا عاجم وغيرهم، أن يقال بأن الوجه بمعنى الذات، وإنما ذات الشيء ذاته، ووجه الشيء أحد جوانبه، وجه الشيء أحد جوانبه، كما يقال هذا وجه المسجد، أي هذا أحد جوانب المسجد، ولا يقال للوجه هو الذات كله، هو الذات كله، وإنما هو أحد جهات الذات. فتفسيرهم بالوجه بأنه الذات لا تؤيده لا يؤيده كتاب ولا سنة ولا كذلك لغات الناس. قال والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه، على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. استدلوا بالآيتين اللتين ساقهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ويبقى وجه ربك. قالوا ما هو الخصوصية في بقاء الوجه دون الذات، وسيأتي الرد عليهم. وكذلك بالآية الأخرى كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا كيف تهلك كل الأشياء ويبقى الوجه، فلماذا ما ذكر الذات، لماذا الله تعالى ما ذكر ذاته أنها الباقية؟ فأول الوجه ها هنا في هاتين الآيتين بمعنى الذات، ويبقى وجه ربك، قالوا ويبقى ذات ربك. قال واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن هذه قاعدة قوسوا عليها، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه. غلق القوس، هذه قاعدة ونوضحها في مثال. قال فإن اللفظ الموضوع لمعنى، مثال ذلك قول الله تعالى فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، فالرقبة هذه كلمة وضعت لمعنى معروف لدينا. قال فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر، الآن فتحرير رقبة، ما المقصود بالرقبة ها هنا؟ المقصود بها العبد، المقصود بها العبد، كيف جعلنا الرقبة التي لها معنى مخصوص جعلنا لها معنى آخر وهو العبد؟ قال فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي يعني الرقبة إذا كان إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف ثابتا للعبد حتى يمكن للذهن أن ينتقل من المزوم أي من الرقبة إلى لازمه أي إلى العبد لأنه لا تعتق الرقبة بنفسها فالله تعالى ذكر الرقبة وأراد بها ماذا العبد إذ لا خصوص للتحرير إلا للعبد وإلا الرقبة لا خصوص لها لا خصوص لها فبذلك الله تعالى ذكر الرقبة وانتقل عندنا المفهوم من الرقبة إلى ماذا إلى العبد لأنه لا خصوص للتحرير إلا للعبد لا لماذا للرقبة فكيف لنا أن نقول بأن الرقبة المقصود بها هاهنا العبد لماذا لأن العبد متصف بماذا بالرقبة لأن العبد متصف بالرقبة وإذا كان العبد ليس بمتصف بالرقبة هل يجوز أن نطلق الرقبة ويراد بها العبد ما يجوز لنا لا يجوز لنا ذلك فكذلك قول تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالله تعالى جعل البقاء للوجه جعل البقاء للوجه وأراد بذلك الذات الموصوفة بالوجه وأراد بذلك الذات الموصوفة بالوجه فكيف لنا أن نقول بأن المراد بالوجه الذات الموصوفة بالوجه من أين لنا ذلك لأن الله تعالى متصف بماذا بالوجه فانتقلنا من الملزوم الذي هو ماذا الوجه إلى لازمه الذي هو ماذا الذات لأن الوجه إذا بقى يلزم بقى ماذا الذات فكذلك إذا تحررت الرقبة تتحرر ما يتحرر ماذا العبد فبهذا ننتقل من الملزوم إلى ماذا إلى لازمه من الملزوم أي الصفة إلى أن نعرف بأن المراد به لازمه وهو الموصوف فبهذه ماذا يرد على هؤلاء المعطلة بهذه الآية فتحرير رقبة فالمراد بذلك تحرير العبد المتصف بماذا بالرقبة كذلك قوله تعالى فيبقى وجه ربك أي يبقى ذات ربك المتصف بماذا بالوجه فلا نقول بأن المراد به الذات فقط بل المراد به الذات المتصف بتلك ماذا الصفة فتحرير رقبة هي كقوله تعالى ويبقى وجه ربك فهذا مثل ماذا مثل هذا واضح هذا الكلام طيب قال فإن اللفظ الموضوع لمعنى ما هو اللفظ الموضوع المقصود به هنا فيبقى وجه يبقى وجه ربك ها الوجه ها الوجه طيب قال فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر الذي هو الذات إلا إذا كان المعنى الأصلي أي الصفة الوجه ثابتا للموصوف الذي هو الذات حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه ويبقى وجه ربك إذا بقي الوجه يبقى ماذا الذات إذن الذات المتصفة بماذا بالوجه إذن الفرق بين قول أهل السنة والجماعة وبين المعطلة في تأويل الآية أن المعطلة يقولون المقصود بالآية هو الذات فقط أهل السنة والجماعة يقولون المقصود بذلك الذات المتصفة بماذا بالوجه قال على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال أنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه الذات يعني إذا بقي الوجه يبقى ماذا الذات نفس ذلك القاعدة السابقة قال بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات يعني بدلا أن يقال أطلق الوجه وأراد به الذات الذي هو قول المعطلة نقول لا أطلق الله تعالى الوجه وأراد به الذات المتصفة بماذا بالوجه كيف علمنا ذلك علمنا ذلك بأن الوجه إذا بقي تبقى ماذا الذات واضح هذا الكلام قال وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي والبيهقي كما سبق بأنه لديه زلات وافق بها الأشاعرة والخطابي أعظم الخطابي أعظم من البيهقي في الوقوع في تلك الزلات فإنه كذلك مؤول فإنه مؤول ويوافق الأشاعرة كثيرا وهو سليمان ابن حمد البستي سليمان ابن حمد البستي. قال: وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت، والشيخ الشارح رحمه الله عليه نجده بأنه يستدل بأقوال الأشاعرة، نجده بأنه يستدل بأقوال الأشاعرة، وإلا أقوال السنة والجماعة تغني، لكن للشارح رحمه الله عليه حكمة في ذلك، أنه أراد أن يرد على الأشاعرة ويبين لهم بأن أئمتهم يا ماذا يقرون ببعض هذه الأمور، يقرون ببعض هذه الأمور، وإلا أقوال أهل السنة والجماعة كثيرة جدا، وإذا نقل عن إمام واحد يكفي، ولكن الشيخ رحمة الله عليه أراد أن يرد على هؤلاء من أقوال أئمتهم. قال نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات، طيب ويبقى وجه ربك، أضاف الوجه إلى الرب، الرب الذي هو الذات، أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه، أين النعت في الآية؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أين النعت؟ ذو الجلال. طيب قال وأضاف النعت إلى الوجه، كيف علمنا بأن النعت الذي هو ذو الجلال يعود إلى الوجه لا يعود إلى الرب؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال، لماذا لا يقول قائل هذا غلط، ذو الجلال يعود إلى الرب لا يعود إلى الوجه؟ لأنه مرفوع، قال ذو ولا قال ذي الجلال والإكرام، يعود إلى من؟ إلى الرب، يعود إلى الرب، فكلمة وجهه مرفوعة، وقوله ذو الجلال نعت، ونعت المرفوع ماذا؟ مرفوع، إذن ذو الجلال يعود إلى ماذا؟ إلى المرفوع الذي هو الوجه. أما ربك فإنه مجرور، مجرور، فيستحال أن يقال بأن ذو تعود إلى الرب، بل تعود إلى ماذا؟ إلى أصل الموصوف الذي هو ماذا؟ الوجه. قال أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، هذا قول خامس، هذا قول خامس سيأتي الكلام عليه، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، فإذا كانت صفة للوجه يستحال أن يقال بأن الوجه لا يتصف الله تعالى به، كيف الله تعالى وصف الوجه بأنه ذو الجلال ثم بعد ذلك يقال بأن الله تعالى ليس بمتصف بماذا؟ بالوجه. قال وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات، هذا هو القول الصواب، هذا هو القول الصواب في هذه الآية. وقوله ليس بصلة، معنى الصلة الزائد، معنى الصلة الزائد، يقال صلة بمعنى الزائد، وهذا القول قول خامس، هذا القول قول خامس، القول الأول بأن الوجه بمعنى الجهة، الثاني بأنه الثواب، الثالث بأنه الذات، الرابع وهو قول السنة والجماعة بأنه صفة تليق بالله، القول الخامس بأنه صلة، وهذا القول يرجع إلى قول من قال بأن المراد بالوجه هو الذات، هما واحد، ويبقى وجه ربك، قالوا ويبقى ربك، اتفق من قال بأن المراد بالوجه الذات والذين قالوا بأن الوجه صلة زائدة اتفقوا بالمعنى، لأنهم يؤولوا الآية في الأخير ويبقى ربك، ويبقى ماذا؟ ربك، وهذا القول ليس بصحيح، وهذا القول ليس بصحيح، لماذا؟ لأن العرب لم يذكروا في معاجم كتبهم أن كلمة وجه زائدة وتأتي زائدة، ولو فتح هذا الباب لكان للمعطلة أن يدخلوا فيه في كل ما نفوه، فمثلا الذين ينفون ماذا؟ صفة العزة، فيكون أعوذ بعزة الله، إيش تأويل عندهم؟ أعوذ بالله، وهكذا يفتح الباب ويقال العزة ها هنا زائدة، والمراد به ماذا؟ الرب، المراد بذلك الرب، لكن كلمة وجه ليس بمنصوص في كتب أهل اللغة كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، بأنه لا يأتي في لغة العرب بأن كلمة وجه تأتي ماذا؟ زائدة، فهذا القول باطل، تبطله لغة العرب، تبطله لغة العرب، فليس الوجه يأتي بماذا؟ بزائد، وإنما الذي يأتي زائد هي الأحرف، هي الأحرف، ولم يذكروا في الأسماء أنها تأتي ماذا؟ زائدة. قال: وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. هذا من حديث عبد الله بن جعفر، رواه محمد بن إسحاق وكذلك الطبراني من طريقه وغيرهم من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن في ذلك الحديث، فالحديث لا يصح، وقد ضعفه الشيخ الألباني وغيره لهذه العلة، علة العنعنة. قال: وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات بمعنى الضياء وبمعنى الجلال، بمعنى الضياء والجلال والعظمة. وهذا الحديث كذلك رد على الأشاعرة، سبحات وجهه، أضاف السبحات إلى ماذا؟ إلى الوجه، دليل على أن الوجه من صفات الله تعالى، لو كشفه لا أحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب إلى هنا إن شاء الله. طيب القول الثاني عبد الرحمن أنه الذات فقط، وما هو الرد عليهم؟ الرد عليهم ها إيه؟ إذا لازمة. ثم يقال بأن الأصل في الألفاظ الحقيقة حتى يأتي الصارف فيصرفها إلى غير ذلك. طيب القول الرابع، القول الرابع أنه الثواب. طيب القول الخامس ها أنه صلة، وهذا كله يرد عليه بهذه الأوجه، أن الأصل في الأشياء الحقيقة، وثانيا لا ينتقل إلى الحقيقة عن الحقيقة إلا بماذا؟ إلا بقرينة. وثالثا يقال كذلك بأن الكتاب والسنة ورد فيهما ذكر الوجه وذكر الصفات، ولم يرد نص واحد في أي صفة من الصفات أن المراد مثلا بالوجه والثواب أو الذات أو غير ذلك. فهذه ثلاثة أوجه يرد بها دائما على المعطلة. الرد الأول أن الأصل في الألفاظ تحمل على الحقيقة، ثانيا لا يخرج عن الحقيقة إلى غيرها إلا بقرينة وصارف، ثالثا أنه لم يرد في كتاب في الكتاب ولا السنة يعني توجيه بأن الصفة أو غيرها معناها كذا وكذا يخرج عن ماذا؟ عن الأصل. فهذه ثلاثة أوجه يرد بها دائما على المعطلة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال قوله ما منعك إلى آخر، تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به. ما الدليل على ذلك؟ ها ها ها ما الدليل على ذلك؟ ها ها ها ها ها ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قال: فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه، والجهمية والمعطلة يقولون اليد ها هنا بمعنى القدرة، اليد ها هنا بمعنى القدرة. ورد عليهم العلماء وقالوا بأن إبليس كان أذكى منهم، أن إبليس أذكى من هؤلاء المعطلة والجهمية، لأن إبليس علم بأن المراد باليدين اليدان الحقيقية، ولو كان عنده علم بأن اليدين هما القدرة لأجاب الرب ماذا؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ وأنا خلقتني بقدرتك، وأنا خلقتني بقدرتك، فما هي الميزة؟ هكذا ذكر العلم. لكن هؤلاء الجهمية والمعطلة هم أجهل من إبليس، هم أجهل من إبليس في هذا. قال يوبق إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. إذن الله تعالى إنما أمر إبليس للسجود لآدم لشرعه وأمره بذلك، ولما حازه آدم عليه السلام على سائر المخلوقات بهذه الميزة، أن الله تعالى خلقه بيديه، وأما إبليس فالله تعالى خلقه كسائر المخلوقات بكن، أمره ماذا أراد أن يكون فقال له كن فكان، إذن بقدرة الله تعالى خلقت المخلوقات. قال وفي حديث عبد الله بن عمرو إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. طيب، وقوله عبد الله بن عمرو صوابه عبد الله بن عمر، صوابه عبد الله بن عمر، هذا أمر، أمر آخر أن هذا الحديث ليس هو حديث عبد الله بن عمر، أن هذا الحديث ليس هو حديث عبد الله ابن عمر، بل هذا حديث عبد الله ابن الحارث، هذا حديث عبد الله ابن الحارث، وعبد الله ابن الحارث ليس بصحابي، فحديثه يكون ماذا؟ مرسلا، حديثه يكون مرسلا، إذا لا يصح. وأما حديث عبد الله ابن عمر فهو يشبهه، ولكن ذكر فيه أربعة أشياء خلق الله بيده، وهي العرش والقلم وجنة عدن وآدم، العرش والقلم وجنة عدن وآدم، هذه أربعة أشياء جاء ذكرها في حديث عبد الله ابن عمر، وسنده صحيح، سنده صحيح، وهو في حكم المرفوع، وهو في حكم المرفوع. فشاهدنا من الحديث أن آدم عليه السلام امتاز عن إبليس وغيره بالخلقة، أن الله تعالى خلقه بماذا؟ بيديه، أن الله تعالى خلق آدم بيديه. أما إبليس وغيره من المخلوقات فإنما خلقت بقدرة الله، وكذلك بأمره كن فكان. قال وفي حديث عبد الله بن عمرو إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، وجاء كذلك من حديث ابن عباس ولا يصح، وجاء عن غيرهم. قال فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها، حديث عبد الله بن الحارث زاد ماذا؟ وكتب التوراة بيده، وكتابة التوراة بيده تعالى ثابت في الصحيحين في احتجاج آدم، نعم في احتجاج آدم مع موسى، مع موسى ذكر هذا. قال فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. ما هو الأمر الزائد؟ أن الله تعالى خلقها بيده، وأنه خلقها بيده كذلك يدخل في القدرة أم لا؟ يدخل في القدرة، كل شيء خلقه الله بيده، فهو الله تعالى خلقه بقدرته وخلقه بأمره كن فكان، وسائر المخلوقات إنما قال لها كن فماذا؟ فكانت. إذن سائر المخلوقات بكن أي بقدرته، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، إنه بعد أن ذكر الأربعة الأشياء قال وقال لسائر المخلوقات لسائر الخلق كن فكان، وقال لسائر المخلوقات كن فماذا فكانت. قال وأيضا فلفظ اليدين، وكذلك هنا تنبيه، وهو أن بعضهم من يقول هل يلزم أن الله تعالى لما خلق آدم بيديه أنه مس آدم بيديه؟ نسكت، هذا السكوت ما سكت عنه السلف ماذا؟ نسكت، فنمشي مع الدليل. الله تعالى خلق آدم بيديه، هل مست يداه آدم عند الخلق أم لا؟ نتوقف، لا نثبت ولا ماذا؟ ولا ننفي. لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة نفيه، ولم يرد كذلك ماذا؟ إثباته. فنمشي مع الحديث ونسكت عما سكت عنه السلف. قال وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ما زال هذا الرد على المعطلة الذين يقولون بأن اليد ها هنا بمعنى القدرة. فآية الباب وكذلك حديث عبد الله بن عمر يرد عليهما. كذلك قال وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، يعني التثنية تفيد الحصر، التثنية تفيد الحصر على عكس المفرد وعلى عكس كذلك الجمع. فماذا يجوز فيهما دخول المجاز في اليد المفردة وكذلك اليد المجموعة، بل في جميع الألفاظ، في جميع الألفاظ يحتمل اللفظ المفرد واللفظ المجموع أن يدخل فيها المجاز على صحة من قال به المجاز، وإلا عند التثنية فلا يصار إلا الحقيقة. إذا ثني الشيء فيبقى على حقيقته، لأن التثنية تفيد الحصر، لأن التثنية تفيد الحصر. قال وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يصوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، لأنه قال ما مناك أن تسجد لما خلقت بيدي بالتثنية، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. يعني من اتصف باليدين يجاز أن يطلق عليه اليد مجازا. مثال ذلك كأن تقول مثلا فلان له علي يد، فلان له علي يد، اليد هل هذه هي الحقيقية أم اليد غير الحقيقية؟ الجواب ماذا؟ غير الحقيقية، لأن القرينة توضح فلان له علي يد، فاليد ها هنا بمعنى النعمة، اليد ها هنا بمعنى النعمة، فكيف يجاز إطلاق النعمة على أو إطلاق اليد ويراد بها النعمة؟ لأن المتصف بذلك يتصف بماذا؟ باليد، لأن الذي نسبت له النعمة بلفظ اليد هو في الحقيقة يتصف بماذا؟ يتصف باليد. يجوز ها هنا إذا كان ذلك الموصوف الذي تريد أن تأتي له بلفظ اليد مجازا أو على غير الحقيقة أن تأتي باليد على معنى النعمة، يجوز بشرط أن يكون ذلك الموصوف أصلا يتصف بماذا؟ باليد، كما سبق في البارحة في قول الله تعالى فتحرير رقبة، كيف جعلنا معنى الرقبة ها هنا العبد؟ لأن العبد يتصف بماذا؟ بالرقبة. فيستحيل أن نأتي بموصوف ونطلق عليه كلمة يد وهو في الحقيقة لا يتصف بماذا؟ باليد. فمثلا ماذا؟ الماء، الماء من النعمة، هكذا الماء نعمة، فهل يجوز أن تطلق على الماء يد؟ لا يجوز عند العرب، لا يجوز. لماذا؟ لأن الماء لا يتصف بماذا؟ باليد حقيقة، فلهذا لا يجوز أن تطلق عليه اليد وتريد بها النعمة. متى يجوز أن تطلق اليد على شيء ويراد بها النعمة؟ إذا كان ذلك الموصوف يتصف حقيقة بماذا؟ باليد. واضح هذا الكلام؟ طيب، قال على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة، ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. قال وأما احتجاج المعطلة بأن اليد، إذن هذه كم لهم صارت ردود الآية والحديث ثم ماذا لفظ اليدين بالتثنية، ثم كذلك القاعدة الذي مرت بالأمس أنه لا يطلق لفظ المجاز إلا إذا كان الموصوف يتصف بها ماذا حقيقة، ثم كذلك يرد عليهم بالثلاثة الأمور الماضية بأن الأصل في الألفاظ تحمل على الحقيقة، ولا ثانيا لا تترك الحقيقة أو الألفاظ على حقيقتها إلا بقرينة، وثالثا يقال بأن اليد قد جاءت في الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة ما يبين أن المراد باليد هي النعمة أو القدرة ولو في نص واحد لا يوجد أبدا. قال وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت، هذه شبهة المعطلة، شبهة المعطلة، وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، يعني المعطلة قالوا اليد ها هنا مجازا، لماذا؟ قالوا لأن اليد وإن كانت مثنى إلا أنه قد جاءت في نصوص مفردة بيده الملك، وجاءت كذلك في نصوص أخرى مجموعة في قول الله تعالى ماذا بأيدينا، بأيدينا في سورة ياسين بأيدينا، فها هنا جمعت، وفي قول الله تعالى بيده الملك هنا ماذا أفردت. قالوا هذا الإفراد وهذا الجمع لا يدل على إثبات يدين حقيقية بل يدل على المجاز. قال وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، تقول رأيت، تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي، يعني الرد الأول يقال لهم أن اليد جاءت مثنى وكذلك جاءت مفردة، فالإفراد يحمل على ماذا؟ على التثنية، الإفراد التي جاءت فيها بأنها مفردة تحمل على التثنية، كيف ذلك؟ العرب تقول سمعت بعيني، نعم رأيت بعيني، تقول رأيت بعيني، فما المراد بعيني؟ بعيني، المراد بعيني بعيني، فما يستعمل أو ما يكون بالاثنين يجوز أن نعبر عنه بماذا؟ بالواحد، فكذلك قوله تعالى بيده الملك يحمل على ماذا؟ على اليدين، يحمل على اليدين، هذا هو استعمال ماذا؟ لغة العرب. ثم كذلك اليد عندما جاءت مفردة جاءت مضافة، اليد عندما جاءت مفردة جاءت مضافة بيده الملك، ها هنا مضافة أم لا؟ مضافة، فاليد مضافة مضاف، والضمير الهاء مضاف إليه، والمفرد الذي يضاف ماذا يقال فيه؟ يعم، هكذا يقال فيه يعم، إذن ما ثبت باليد الواحدة يجوز أو ما ثبت بالاثنين يجوز أن تطلق عليه ماذا؟ الواحد، فأنت رأيت بعينيك وسمعت بأذنيك فيجوز أن تفرد فتقول سمعت بأذني أفردت، ويجوز كذلك أن تقول رأيت بعيني مع أن الرؤية وقعت بالعينين والسمع كذلك وقع على الأذنين، فيجوز الإفراد هذا تحتمله لغة العرب. قال فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي، وكذلك هذا بالنسبة إلى المفرد. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى، يعني الآيات التي وردت فيها جمع الأيدي يحمل على المثنى، كيف هذا؟ قال بمعنى المثنى بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله